ما حكم من ترك 5 صلوات لعذر كعدم الطهارة مثلا؟ وكيف يقضي هذه الصلوات؟ وكيف تقضى إذا كانت أكثر من 5 صلوات؟ وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل ويؤخر الصلوات يرجو بزعمه أنه يعني يشفى حتى يقضيها على حال أحسن، وهذا غلط. لا يجوز للمريض يؤخر الصلوات بل يصلي على حسب حاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما اشتكى مرض بواسير قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع مستلقيا. أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على حسب حاله ولم يسمح له بالتأخير، ولأن الصلاة واجبة في وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، لكن يجوز له جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء للمرض كما يجمع المسافر. أما تأخيرها عن وقتها بالكلية، تأخير مجموعتين عن وقتهما وتأخير الفجر عن وقتها، هذا لا يجوز، بل يجب أن يصلي في الوقت ولو على جنبه ولو مستلقيا، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمركم بأمر فأتوا ما استطعتم. فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس على هذا الشيء، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التنبه لهذا الأمر وتنبيه الناس على هذا الأمر، وأن المريض لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه يصلي الصلاة في وقتها سواء كان قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستقيم على حسب قدرته. فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الصلاة في الماء صلى بالتيمم، يشق عليه استعمال الماء في المرض استعمل التيمم، يعني تيمم بالتراب، تعفر بالتراب، يضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء أو عند العجز عن استعماله المرض، والحمد لله. وهكذا لو كانت ملابسه أو كان فراشه فيه نجاسة ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها، ولم يتيسر له غسل الفراش ولا إبداله، صلي على حاله حسب حاله، فاتقوا الله وصلاته صحيحة. لكن لو أخر يهلا منه فإنه يقضيها بالترتيب ولو في لحظة واحدة، يقضيها بالترتيب صلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مرتبة، ولو صلىها في وقت واحد في الحال فهذا طيب. المقصود الواجب عليه البدار والمسارعة إلى القضاء ولا يؤخر ولا يؤجل بعدما يقوى على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.